ثلاث. طيب بس اقرأ سردا خدم رسول الله. أقف عند واحد منهم. قف عند رافع مولى سعيد بن العاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر مواليه صلى الله عليه وآله وسلم. مواليه من الرجال: زيد بن حارثة واعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وابنه أسامة بن زيد، وثوبان بن بجداد، وأبو كبشة سليم شهد بدرا واعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه. قال: وأنسه واعتقه، وسقران واسمه صالح، قيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه، ورباح النوبي واعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، ويسار نوبي وقتله العرانيون، وأبو رافع أسلم وهبه له العباس رضي الله عنه فأعتقه حين بشره بإسلام العباس رضي الله عنهم أجمعين.